الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ الله منك. Thank you. فضيلة الشيخ الكبير كمان Oh,

هذا السؤال عن الشيخ بات النبي عليك يا مرسامة يا رحم الله ويش النبي دي Yeah. الحياة وضعفا لما في كل Thank you. Thank you.

Thank you. دول يا اخي. Yeah.

Thank you.

Thank you. Oh, Thank you. يقول